أجسام الملائكة لو تتأمل في النصوص يقول عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل وقد سد الأفق، سد الأفق يعني بضخامة جسمه وله 600 جناح. تأمل هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه العظمة في الأجسام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، لأن العرش له حملة من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. وحتى تفهم الأمر، شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى أنه لو طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. وأنت الطير ما يكفيه المكان أن يقف فيه، يعني لا يكفي المكان أن يقف الطير هنا لضيق المسافة، والمسافة بالنسبة للملك كما جاء في الحديث قال تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه الملائكة الضخمة الكبيرة الأجسام القوية هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ حتى هذا الملك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، أجسام قوية، قدرة كبيرة، صلاح، استقامة، لا يعصون الله ما أمرهم، هل يستحقون من العبادة مقدار ذرة؟ هل يصح أن يتوجه الإنسان في دعائه لأحد الملائكة يقول يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا إسرافيل أو يا حملة العرش أو نحو ذلك، أنقذوني، أدركوني، أسعدوني، أرزقوني، أعطوني، أيصح ذلك؟ هذا ضلال وباطل، هذا هو الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل الأنبياء وأرسل الرسل بإبطاله، وجاءت الدلائل والبراهين في الكتاب والسنة على فساده وضلاله. ومر معنا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، ما يرضون ذلك ولا يقرون بذلك، ومن دعاهم لا يستفيد من دعائهم شيئا، بل إنه يبوء بالخسران العظيم، خسران المشركين بالله سبحانه وتعالى.